عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. انظر إلى السماوات والأرض، من الذي يمسكهما؟ إنه الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من يدير السماوات والأرض ويمسكهما؟ القضية ليست بالخيال، أعظم حتى من الخيال. إنه الله عز وجل العظيم، العظيم بمخلوقاته العظيمة التي لا تتصور، منها ما نبصرها ومنها ما لا نبصرها. يتحدى الخلق أن يخلقوا ذبابة واحدة، لو كل من على الأرض اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابة لن يستطيعوا، بل لو أخذ الذباب وأكل وسلبهم شيئا من طعامهم لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إنه العظيم جل وعلا، العظيم في ذاته، العظيم في أسمائه، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله، العظيم سبحانه وتعالى. الواحد منا إذا ركع وحنى ظهره ولا يحني ظهره لأحد إلا لله. الإنسان عزيز نفس، كريم بخلقه، ولهذا لا يحني ظهره لأحد من البشر، بل لا يحنيه إلا لخالقه. فإذا حنى ظهره قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. إنه العظيم جل جلاله جعل أعظم آية في القرآن آية الكرسي، وجعل آخرها ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ليست العبرة بالمعصية أنها صغيرة، لا يا أخي الحبيب، القضية من عصيت. لا تقل لي كلها معصية صغيرة، كلها نظرة، كلها كلمة، كلها أكلة، كلها لقمة. لا يا أخي الكريم، انظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. إنه الله جل وعلا. هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله ويجاهرون بمعصية خالقهم، هل استشعروا معنى العظيم؟ هل فهموا هذا الاسم الله العظيم؟ نوح كان يذكر الناس بهذا ويقول لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. كيف لا تعظم ربكم جل وعلا الذي خلق الكون كله وخلقكم ويدبر كل شيء، مالك يوم الدين، هو العظيم. ولهذا إذا أحس الإنسان بهم أو بكرب يتذكر هذا الاسم فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم. في دعاء الكرب أول اسم نتذكره من أسماء الله أنه هو العظيم، فيهون كل كرب وخطب، فإن الله عز وجل هو العظيم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. كلما رفعت بصري إلى السماء أذهلتني عظمتها، فيرتد بصري فتدهشني عظمة الأرض، فأعود أقلب النظر بين عظمة الشمس والقمر والنجوم والسحاب المسخر والمطر والرياح، وبين الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. أتأمل عظمة كل شيء حولي، مخلوقات وأشكال وألوان، طير يطير ودابة تزحف وسمكة تسبح وسباع ووحوش وإنسان خلقه، أسمعه وأبصره وأضحكه وأبكاه. فسبحانك يا الله، ما أعظمك، عظيم لا شيء يعظم عليك. أرغمت أنوف الطغاة وخفضت رؤوس الظلمة وأهلكت الفراعنة وقصرت الأقاصرة ومزقت الجبابرة، ومع هذه العظمة إلا أن رحمتك أعظم. أورثني الإبحار في اسمك العظيم خشوعا وخضوعا واستكانة وتذللا لعظمتك وجبروتك يا الله. بدأت أستشعر في صلاتي كلما حنيت ظهري لك خضوعا لعظمتك معنى ما أردده ثلاثا: سبحان ربي العظيم، أنت ملاذ السائلين وملجأ القاصدين ومجيب دعوة المضطرين، أنت الله أهل العظمة والكبرياء. سبحانك يا عظيم، سبحانك يا عظيم. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء السابعة كان معه جبريل، فلما وصل إلى السماء السابعة رقي النبي أكثر من جبريل. رأى النبي في هذه اللحظات جبريل عليه السلام، هذا الملك العظيم الذي له 600 جناح كل جناح يغطي الأفق، يقول: رأيته كالحلس البالي، مثل الثوب الملقى على الأرض. تدرون ليش؟ لأن جبريل اقترب من العظيم جل وعلا. إنها العظمة، عظمة العظيم سبحانه. موسى عليه السلام لما اشتاق لرؤية ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، يا رب اشتقت لرؤيتك. وموسى ما كان يعلم أن لا أحد يراه في الدنيا، لكن الرؤية خاصة لأهل الجنة فقط يوم القيامة في الجنة. فقال الله يريد أن يقرب الأمر لموسى، قال: شفت الجبل؟ هذا جبل عظيم عند موسى. قال: سأتجلى للجبل قدرا يسيرا، إذا أطاق الجبل رؤيتي سوف تراني يا موسى. جبل عظيم يا أخوة، تخيلوا شو يصير في الجبل. تجلى ربه للجبل فجعله دكا، الجبل كله اندك صار تراب. موسى صعق من هذا المنظر، كيف به جل وعلا؟ إنه العظيم وإنها العظمة. إن ربنا جل وعلا عظيم، يستحق هذا العظيم. إذا أمر أن نستجيب، إذا نهى أن نبتعد، إذا جعل شيئا من الشعائر أن نعظمها. أبو بكر أكل طعام، سأل غلامه: من وين هذا الطعام؟ قال: مال تكهنت به في الجاهلية. ما كان يدري أبو بكر، ما يدري معذور، إن هذا الأكل حرام، ما كان يدري، خلاص أكل الحين. فوضع أصبعه في فمه في حلقه حتى أخرج الطعام كله، يقول: والله لو لم يخرج مع الطعام إلا روحي لأخرجته. تدرون ليش؟ لأن ما يريد أن يأكل ذرة من حرام، لأنه يتعامل مع من؟ مع العظيم سبحانه. اليوم الناس اللي يتساهلون في الكبائر ويقعون بالذنوب عادي عندهم، يتركون أوجب الواجبات لأنهم ما يتعاملون مع العظيم سبحانه. يقول سعد بن بلال، شوف فقه السلف، يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية، لا تقول كلها معصية، أصلي وأتوب أستغفر وخلاص عادي، يعني شنو كل الناس يعصون. لا تنظر لصغر المعصية، لكن انظر إلى من عصيت، إنه العظيم جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. على كثرة ما يحصل في الأرض من ذنوب ومعاصي وكفر بالله جل وعلا، أمم تكفر بالله، أمم تقع بالشرك، أمم تجاهر بالذنوب والمعاصي، إلا أن الله عز وجل يمهل هذه الأمم ويتركهم جل وعلا، ولا يؤاخذهم بظلمهم، لا يعاجلهم بالعقوبة. لما؟ لأنه جل وعلا من أسمائه الحليم، الذي لا يؤاخذ الناس بما كسبوا، الذي يمهل الناس، ذو أنات جل وعلا، لا يعاجل الأمم بالعقوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، لو عاقب الناس على فجورهم وظلمهم وكفرهم ومعاصيهم، ما ترك عليها من دابة، ما بقيت دابة على وجه الأرض، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لما؟ لأنه الحليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. أمة أحرقت الموحدين لأنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، أشعلوا النيران في الأخاديد، رموا الموحدين في النيران، أحرقوا الصغير والكبير والرجل والمرأة والشيخ والصغير. ومع هذا قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. إذا تابوا لن يكون لهم عذاب جهنم. يا الله، أي حلم من رب العالمين هذا! قال عن نفسه: شكور حليم. وقال في أكثر من آية: غفور حليم، حليم على عباده. يأمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون الذي يقول للناس: أنا ربكم الأعلى. قال: لعله يتذكر أو يخشى. سنوات وهو يفتن المؤمنين، والله عز وجل يمهله. لما؟ لأنه الحليم. لكن الحليم يغضب جل وعلا، فإذا غضب فليس كغضبه غضب. فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا منهم، وسيغضب الرب عز وجل يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. فلنتقي غضب الحليم جل في علاه. نعم، هو الحليم، يمهل عباده، يتركهم، لا يؤاخذهم، يدعهم لأجل مسمى. فإذا تمادى الناس نزل غضب الحليم عز وجل عليهم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. في قصة الغلام المشهورة، لما جلس مع وزير الملك وكان أعمى، قال الملك أو الوزير يقول للغلام: ما هاهنا لك أجمع، أعطي كل ملكي إن أنت شفيتني. فقال الغلام: أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي الله، إنما الشافي أو الذي يشفي الله عز وجل. فقال له: وكيف أصنع؟ قال: إن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، فالله عز وجل هو الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين. من أين أتينا باسمه الشافي؟ لأن كل اسم لا بد أن نأتي به من القرآن أو من السنة. قال عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو للمريض، كان يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه، أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هل فهم هذا الاسم من يقول: لولا الطبيب الفلاني ما صرت زين، لولا الدواء الفلاني ما تشافيت؟ وأين الله عز وجل؟ نفس المرض عند فلان وعند فلان، هذا يأخذ هذا الدواء وهذا نفس الدواء، هذا يشفى وهذا يزداد سوءا. من الذي شفاه؟ من الذي رحمه فعفاه؟ إنه الشافي جل وعلا. اللي يذهبون لبيوت الرقاة، يذهب إلى فلان ويقرأ عليه، فلان يقرأ عليه، استغرب كيف تتعلق قلوبكم بهؤلاء الناس. يقولون: روح عند فلان ترى ينفخ عليك وخلاص، يمسح عليك وخلاص. سبحان الله، أليس الله هو الشافي؟ قالوا لأبي بكر قبل موته: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم رآني. قال: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد. أبو بكر يفهم أن الطبيب نعم تداوى يا عباد الله، معيب ولا غلط ولا حرام، بل هذا الصح، لأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. وقال: يا عباد الله تداوى، ابحث عن الأسباب. لكن الشافي الحقيقي من؟ إنه الله. إذا مسك بضر لا كاشف له إلا هو، لا يشفي على الحقيقة إلا الله. يقول الطبيب حق المريض: خلاص ما في أمل، وانت راح تموت، كلها أيام وتودع الدنيا. يعيش المريض سنوات ويموت الطبيب قبله، لأن الشافي من؟ هو الله. اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه، أنت الشافي. فالله عز وجل هو الشافي، وهو من يعافي عباده ويشفيهم من أمراضهم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. الشكور، الشكور يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. لا يضيع أجر من أحسن العمل، يشكر الشاكرين ويذكر الذاكرين. من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، من جاء بالحسنة زاد له فيها حسنا، شكر لعبد أزاح غصنا عن طريق المسلمين، وغفر لبغي سقت كلبا أكل الثرى عطشا. إنه الشكور سبحانه، يخرج العبد من النار بمثقال ذرة، لا ينسى خيرا نساه فاعله. إنه الشكور سبحانه، إن ترك العبد شيئا لله عوضه خيرا منه. تعطي قليلا من البر يقابلك بالعظيم من الأجر. إياك إياك أن تحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا قليل بأعيننا عظيم أجره عند الشكور. فكن عبدا شكورا، تأمن عذابه وتنال ثوابه، ثم ترقى أعلى الجنان، ثم تكون من القلة في العالمين، من الذين وصفهم فقال: وقليل من عبادي الشكور. اللهم يا غفور يا شكور، اجعلنا من عبادك الشاكرين. يا الله، الله يا الله، الله يا اسم الله عز وجل الشكور، يجزي على العمل القليل أجرا كبيرا. هو شاكر وهو شكور جل في علاه. امرأة حياتها كلها ذنوب ومعاصي، إنها بغي من بغايا بني إسرائيل، ماذا صنعت؟ أرادت أن تتوب فرأت كلبا عطشا سقته ماء، في مقابل أعمالها الفاجرة الكثيرة لا شيء. لكن الله عز وجل شكر لها، فهو الشكور جل وعلا، وغفر لها، هو الشكور جل وعلا، وأدخلها الجنة. والله شكور حليم. إنه شكر الله عز وجل لعباده، أعمال بسيطة يجزي أجرا عظيما، وزلل كبير يمحيه الله عز وجل بعمل واحد، ليزيدهم، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. إنه غفور شكور. لا شيء يقدر شكر الله عز وجل لعباده. ربما سجدة واحدة يدخل صاحبها جنة عرضها السماوات والأرض، وربما أحدهم طوال عمره كان مذنبا بل ربما كافرا، قبل أن يموت تاب إلى الله عز وجل وختمت له بخاتمة حسنة، فأدخله الله عز وجل الجنة. والله شكور حليم. هذا رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يهوديا، آمن قبل المعركة بقليل فدخل الجهاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقاتل حتى قتل، مات شهيدا، دخل الجنة من أوسع أبوابها ولم يسجد لله سجدة واحدة. أي شكر أعظم من هذا الشكر؟ إنه غفور شكور. تطوع ما شئت، اعمل ما شئت، فمن تطوع خيرا فهو خير له. إن الله شاكر، إن الله شاكر عليم، يشكر لعباده أي عمل ولو صغر، إن صلحت النية عظم العمل عند الشكور جل في علاه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله الله يا الله. الغريب والعجيب أن الله عز وجل الذي خلق الخلق من العدم وأنشأهم وأنعم عليهم وتفضل عليهم ثم يشكرهم جل وعلا، ومع هذا الخلق الذين أنعم الله عز وجل عليهم ونعمه عليهم لا تعد ولا تحصى، أصلا خلقهم من عدم، مع هذا أغلبهم لا يشكر الله عز وجل. شفت شلون غريب؟ أرأيت كيف أن أمر الخلق عجيب؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هو خالقهم المنعم عليهم المتفضل عليهم شكور، وهم المحتاجون إليه لا يشكرونه. هو غني عنهم ويشكرهم، هم فقراء إليه ومع هذا لا يشكرونه إلا من رحم الله. الأنبياء كانوا شاكرين، من أكثر الناس شكراً لله. هذا داود عليه السلام وأهل بيته كانوا شاكرين. اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. لأنه آمن باسم الله الشكور وبأسمائه الحسنى جل وعلا فظل حياته يشكر الله. كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يقوم ثلث الليل كل ليلة. دخل بلال على النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجليه تفطرتا من قيام الليل، تشققتا من قيام الليل. قال لما تفعل هذا وقد غفر الله ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. الله شكور، ما نقابل شكره بشكر مثله. أفلا أكون عبدا شكورا. ومع هذا ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والله إنه لمن العجب العجاب، كيف يكون الرب شكور وأغلب الناس لا يشكرون؟ من علم أن الله عز وجل شكور وآمن بهذا الاسم وأن الله شاكر عليم لابد أن يتعود هذه الصفة فيكون شاكرا للمحسنين. ولهذا اللي مو من طبيعته يشكر من أحسن إليه، لما يسوي لك واحد عمل زين قل له شكرا، اشكره، قدم له معروفا، رد له الجميل على الأقل، ادعو له بالثناء. اللي ما يشكر الناس ترى ما يشكر رب الناس، هذه قاعدة. من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذه قاعدة. وقال بعضهم أصلا ربنا لا يقبل شكر من لا يشكر من أحسن إليه. فتعود الشكر يا عبد الله، أولا اشكر ربك ثم اشكر من أحسن إليك. رأى أحد الصالحين رجلا بلا يدين ولا رجلين، مقطوع اليدين ومقطوع الرجلين، جالس على الأرض وهو يشكر الله عز وجل. قال يا هذا على أي شيء تشكره؟ قال ألم يجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا فكيف لا أشكره. إن ربنا لغفور شكور. والله ما أعظم هذا الاسم وما أجمله. الواحد بس يشوف معنى هذا الاسم يرتجف جسمه، يوجل قلبه، يحبه يستحي منه، كيف يشكرني من أنا أصلا حتى يشكرني فيضاعف لي الحسنات ويعفو لي عن السيئات وينعم علي بغير سؤال؟ أي شكر أعظم من هذا الشكر؟ إن ربنا لغفور شكور. فما أجمل هذا الاسم الشكور والشاكر. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها. أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سوة للقلب يا أملا يرى المحب أفانينا المنافيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها. الله يا الله الله يا الله الله يا